الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 19 بعد 800، ونحن مع البيت 36 بعد 100. يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. أعيد، لأنه يتناول ركنا من أركان الدين كما سنتبين. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. وقد جاء هذا بعد قول الشيخ في بيتين متتابعين: الأول: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصة ذميمة. ثم أتى بنماذج من هذه الخصال الذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي. كأنما يريد لنا أن يؤكد علينا أن السير إلى الله عز وجل يقوم على أساس التخلية والتحلية، أو على أساس التزكية إذا أردت أن تعنون عنوانا بكلمة واحدة، أو قل إن السير إلى الله تبارك وتعالى الذي منتهاه أن تحقق مقام الإحسان إنما يقوم على أن يتخلى الإنسان عن كل ما يقطع عن الله عز وجل، وأن يحقق في ذاته وفي سلوكه، في أقواله، في أفعاله، في مواقفه، في تقريراته، ما يتعلق بالرضا من الله تبارك وتعالى. لما قال كن، كأنما هو فعل أمر، وفعل الأمر ها هنا جاء بعد مجموعة من المناهي. أما نهى هناك عن النميمة وعن الغيبة؟ أما نهى هناك عن خصال الذميمة؟ أما نهى هناك عن العجب والكبر والحسد والمراء والجدال؟ هنا قال كن، يعني إذا تخليت عما ذكرت لك من موبقات أو مهلكات فما عليك إلا أن تتخلق. ما أرد أن يفصل فيما تتخلق به، وإنما جاء به على سبيل الإجمال. كن فعل أمر، ما الذي تريده يا شيخ لأكون عليه؟ قال كما كان خيار الخلق، ويدخل في خيار الخلق أعظم الخلق عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سواه من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والتابعين. إذن كن كما كان خيار الخلق، ثم أتى بخصلة واحدة وهي الحلم، لذلك قال حليف حلم. ثم أعطاك إجمالا آخر، قال تابعا للحق. وسنرى أن كلمة الحق هنا لها معنيان سنعذ لهما. بداية، دين الله عز وجل الذي هو ارتضاه الله عز وجل لنا، الذي هو الإسلام، الذي قال فيه ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين يقوم على ثلاثة أعمدة: الإيمان والإسلام والإحسان، وما وراء ذلك توابع لا بد منها، ثمرات، غصون لهذه الشجرة التي يمثلها الإيمان والإسلام والإحسان. ويلخص هذا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم، لما دخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وكان بهيئة معينة، هيئة نظيفة، جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث جلوس المتأدب، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما جاء يستفهم يستعلم عن الإسلام. قال له: أخبرني عن الإيمان. فأجابه صلى الله عليه وسلم وذكر أركان الإيمان الستة، ثم قال صدقه فيما قال. ثم بعد ذلك قال: أخبرني أو فأخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، والإسلام يمثله أو تمثله الأركان الخمسة الرئيسة في الإسلام، وإلى الإسلام أكبر من ذلك. ثم قال له: أخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف ذلك السائل وما عرفنا من هو، لكنه الحق يقال عجبنا له، يسأله ويصدقه ثم لا يعرفه منا أحد، ثم ليس عليه أثر السفر، غبار السفر، ثم عليه ثياب بيض نظيفة. هذه كلها كانت في صدور الصحابة رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام بعدما خرج جبريل اطلبوه، خرجوا فلم يجدوا شيئا، رجعوا ما وجدنا شيئا. قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث اليوم سيكون محصورا في مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. الإيمان له علاقة بهذا، لكن يمكن أن ننطلق لنقول يوم القيامة ما الذي ينفع عند الله عز وجل يوم القيامة؟ طبعا الذي ينفع عند الله عز وجل أن تكون ثروتك أكثر من مليار، لأن دون مليار ترى أنت في خطر. دعك من كل هذه الترهات الآن، كل أمور الدنيا ستبقى في الدنيا. يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظ كلمة بقلب وسليم، القلوب مختلفة، القلوب لها أوضاع كما وردت به أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام أحاديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، يحدثنا فيها عن القلوب حتى وصل إلى قلب فيه مثل السراج يزهر. حدثنا عن قلب منكوس، حدثنا عن قلب أغلف، حدثنا عن قلب اجتمع فيه النفاق والإيمان. وما حدثنا عن هذه القلوب وهي أربعة كما ورد في الحديث وربما عرضنا له بالتفصيل. قال من أجل أن تتعرف قلبك من أي هذه القلوب، قلب كذا وقلب كذا وقلب كذا وقلب كذا، يعني قلب الكافر وقلب الذي ارتد عن الإسلام وقلب المؤمن وقلب المنافق. إذن المسألة مسألة قلوب، أين محل الإيمان؟ محله القلب، كتب في قلوبهم، كتبنا في قلوبهم الإيمان. أين محل النية التي هي قوام العمل؟ قال محل النية القلب أيضا. أين محل الإخلاص؟ أيضا القلب. أين محل الخشية؟ القلب أيضا. أين محل المعرفة؟ أين محل المعرفة؟ أين محل الشوق إلى الله عز وجل؟ الأنف، العين، اليد، أبدا، هذه جوارح. ولذلك كلما نظف القلب استقام السلوك، وأي اهتزاز في السلوك يعني أن ثمة خللا في القلب. من لم يعتني بقلبه وخرج به على ما هو عليه فليستعد حقيقة، لأن النص صريح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا محل الشرك أيضا قلب، محل الشرك قلب، ذلك أني لا أدري أنه قد أشرك في عمله أو لم يشرك في عمله، هل يرائي في عمله أم لا يرائي في عمله، هذه نتركها لله تبارك وتعالى. وقد عرض الله عز وجل في القرآن الكريم مجموعة من القلوب، ومع مطالع سورة البقرة عرض لنا قلوب المنافقين. قال في قلوبهم مرض إلى من أتى الله بقلب سليم. أما بالنسبة للمنافقين في أوائل سورة البقرة قال في قلوبهم مرض. ثم جاءت آيات تتناول مسألة القلوب. إذن المسألة مسألة القلوب، حيث يكون الأمر يتعلق بالقلوب معنى ذلك أننا لا نعجب إذا ما اهتم الإسلام اهتماما كاملا بالقلوب وسلامة القلوب وصحة القلوب وترسيخ المعاني والحقائق التي تقرب من الله عز وجل في القلوب. هنا يعرض الشيخ، وأنا لما كنت متوكلا بأن أقرأ في الكتاب سواء كان صوابا أو كان خطأ. إذا كان خطأ فيما أعلم أنا يمكن أن يكون ليس بخطأ، مع ذلك أن ينبغي أن أقول قال وأقول هذا أنا أراه أنه ليس بصواب. هناك عنوان تلوكه الألسن وفيه أخذ رد، ومنهم من يهاجمه لمجرد ذكر اسمه فقط دون أن يدري شيئا، ومنهم من تلقى من أستاذه أو من شيخه ما يتعلق بتكريهه وتشويه هذا الاسم هذا العنوان، لأن التجربة دلت على أنه إذا قلت كذا أنت لا سأعرض له، مع ذلك أنك مباشرة يقول لك أنت مبتدع. تقول هل لا بينت لي أين البدعة؟ يقول والله هكذا قال الشيخ، حضرة الشيخ قال أنه أنت مبتدع. طيب قال عني أنا مبتدع ولا قال عنوان؟ قال عنوان. طيب دعك من العنوان الآن. ولذلك هناك مصطلحات جدت في ساحة العلم الإسلامي، هذه المصطلحات كل علماء حتى الذين ينكرون على هذا الاسم قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني لو أننا درسنا في علم اللغة في البلاغة هناك مصطلحات والله ما يعرفها أبو هريرة رضي الله عنه، بل امرؤ القيس ما يعرفها، بل قس بن ساعد ما يعرفها، البلغاء من العرب ما يعرفونها. وظني أنا لو جئت بأفصح الفصحاء من العرب في الجاهلية لما كانت اللغة صافية ثم سألته قلت له بالنسبة لك أنت هل سمعت بالمجاز المرسل؟ المجاز المرسل؟ نعم أعلم المجاز المرسل. طبعا هذه سيقول لي أنا هذا البليغ سيقول لي حتما هذا كلام أعجمي، يعني كلام مترجم، لأنه ما جاء مجاز ومرسل، في مجاز مرسل وفي مجاز مقيد، في مجاز عقلي وفي تشبيه تمثيلي وفي تشبيه بليغ وفي تشبيه استكمل أركانه وفي كنايات، في كنايات أبواب أو عناوين البلاغة، عناوين كثيرة جدا درسناها في الجامعة، لكن كل هذه العناوين محدثة، بل في أصول الفقه هناك محدثات من المصطلحات ما كان يدريها الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس فقيه الأمة ما كان يدري بعض مصطلحات أصول الفقه، وما أظن أنه ينكر على ذلك المصطلح إذا قربنا له المصطلح وقلنا له إنه هذا المصطلح لا يراد بالعنوان وإنما هو علامة، مثل أن نقول المفعول به منصوب، المفعول به اسم منصوب هو الذي وقع عليه الفعل، هو كان يعرف المفعول به دون أن يحدده، قل له ممكن تعرف لي المفعول المطلق؟ يقول أنا ما أعرف شو المفعول المطلق، هي لأول مرة بسمع عن المفعول المطلق. أنا أؤكد هذا المعنى أو أكرره من أجل أن أبين أنه لا مشاحة في المصطلحات، لا تناقش في المصطلح، وإن كنت أنا لست مع المصطلح في الحقيقة لست. ألا تدري ماذا؟ لأنه يثير جدلا فارغا لا طعم منه، بل ربما عم هذا المصطلح على كثيرين من الحقائق التي في القرآن وفي السنة. أعطي المثال ثم ندخل مباشرة إلى ما قاله الشيخ. ما مر معنا وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدال فاعتمدي. هذه الآفات اعتنى بها علماء كما اعتنى بالتفسير علماء، وكما اعتنى بعلم التوحيد علماء، وكما اعتنى بعلم الحديث علماء، وكما اعتنى بالسيرة علماء، نقول علماء السيرة، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء الفقه اعتنوا بالفقه، فهؤلاء تخصصوا. من هم الذين تخصصوا الآن بآفات النفوس وخاصة في العصر العباسي حيث اشرأبت الأعناق إلى الدنيا وترفها وكادوا أن يغرقوا في ترفها، فانبر لهم أولئك الذين أرادوا أن ترجع القلوب إلى الله عز وجل، وأن تبقى صافية نظيفة، وأن تعاد النفوس إلى يوم ألست. يوم ألست هذا كلام، قلنا لا، أما قال الله للأرواح ألست بربكم؟ قالوا بلى. مع ذلك ينبغي أن ترجع روحك بعدما علقت بالبدن ونابها ما نابها من علاقتها بهذا الطين البدني، قال هنا ينبغي أن تتصفى هذه الروح، فإذا بها كأنما تصغي إلى قول الله عز وجل ألست بربكم، فإذا بالأرواح خاطبة تقول بلى. إذا لون ألوان الصفاء، ما اسم هؤلاء العلماء الذين تخصصوا بالتربية والتزكية والسير والسلوك إلى الله عز وجل؟ وقالوا أقوالا كثيرة، وتربى على أيديهم أجيال. هم الصوفية، كلمة الصوفية صوفي، كلمة صوفي. أنا قبل أن أبدأ، لأنه ترى هذه من المعضلات حقيقة، خاصة أن هناك مذهبا من المذاهب ليس له عدو إلا الصوفية. حتى أنا حاورت واحد من هؤلاء، قلنا له طيب يا أخي هناك يعني أعداء كشروا عن أنيابهم. قال ينبغي أن نبدأ بكم بنا. أنت مين قال لك أنه أنا؟ من قال لك؟ لكن هو على كيفه يعني. أنت كذا يعني، أنت أحمر ما في مجال يا أخي. والله ماني أحمر. لا، انتهى الموضوع. ينبغي كما يرى هو، ثم يسقطك يمكن في جهنم، ما أستبعد أنا في هذا. قال هؤلاء الصوفي أنا لست أرتاح لهذا، لست أرتاح لعنوان، لأنه صار في لبس إنه هل كان يعرف كلمة صوفية بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا قلت بالبداية في مصطلح، هذا مصطلح فقط. طيب أنا لو بينت لك المضمون هل تناقشني في المضمون؟ هل ترى أن المضمون بدعة؟ إذا أنت قلت لي المضمون بدعة، أنا أترك المضمون حتى حقيقة. لكن إذا كان المضمون هو تنظيف النفوس من كل ما يعكر صفها مع الله، سيأتي أيضا تعريف التصوف. ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي فسمي الصوفي، بمعنى أنه سلك وذكر الله عز وجل واعتنى بنفسه وخلصها من الشوائب، ثم أخذ يتعاون مع الأحباب، المؤمن مرآة أخيه، تعال دلني على عيبي وأنا أدلك على عيبك، نتناصح يعني بما بيننا. هل المضمون شرعي؟ إذا المضمون شرعي دعك من الاسم. وأنا مع أبو الحسن الندوي رحمه الله. أبو الحسن الندوي له رسالة تكلم فيها عن التصوف بعنوان، وهذه رسالة تقرأ، وريقات هي يعني يمكن 80 ورقة، ربانية لا رهبانية. أنا مع أن نسمي التزكية والتخلية والسير والسلوك إلى الله عز وجل مقام الإحسان، طلب أو تحقيق مقام الإحسان، أو التزكية واردة، أن تتخلى عما يبعدك عن الله وأن تتحلى بما يقربك من الله تبارك وتعالى. هناك أحد المشايخ المعاصرين ما زال يستنشق هواء الحياة، له مقدمة لكتاب ألف في تاريخ عبد القادر الجيلاني من 20 صفحة أو أكثر. أيضا قال أنا لست مع أنه هو من الصوفية، ومع ذلك يقول أنا لست الآن مع الاسم، مع التسمية. الحين ما نريد أن نتخالف الاسم. أنت صوفي، أنا ماني صوفي ولا قطني ولا كتاني ولا بطيخي حقيقة. أنا مسلم من هذا الكلام. طيب أنا، لكن أنا أعتني بالقلب. هل العناية بالقلب بدعة؟ هذا سؤال مهم جدا. هل العناية بالنفس وتزكيتها وترقيتها من نفس أمارة إلى نفس لوامة، إلى نفس راضية، إلى نفس مرضية، هل هذا الاعتناء بدعة؟ إذا بدعة والله أنا بتركه، أنا ما أريد أن أتقرب إلى الله بالبدع. هذه كلها أنا أستحضرها قبل، لأنه الحقيقة فيما يتعلق بالقلب ممتلئ من المناكفات التي لا طعم لها على الإطلاق. أحدهم، وهذا من 80، هجوم عنيف، وظن أنه أنا من خيبر قبل أن يفرغها اليهود. قال كذا، قلت له لحظة شوي، أنت سألني بالأول، سألني أنت ماذا أفهم من هذا المصطلح، ماذا أفهم منه؟ قال لي طيب أنا بسألك، قلت له أنا أفهم منه أن أكون مع كتاب الله عز وجل من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى الناس آخر كلمة في القرآن، واعتني بنفسي بقدر ما أستطيع. قال لي والله العظيم أنت عم تكذب. قلت له جزاك الله خيرا، خلاص ما دام عم تكذب رائع جدا، ما عندي مشكلة أيضا. لأن المناكف أحيانا قد لا يقتنع، لأنه هو رفضك، هو بده يشطبك، بده يمسحك ولو مهما كان، ثم سيرى يوم القيامة ممكن يندم، قل لك والله أنا ترى أسأت الظن فيك. يقول الشيخ: وكن كما كان خيار الخلق. إلى ما يدعو؟ يدعو إلى أن تتتلمذ في مدرسة النبوة. من اعتنى بهذا التتلمذ؟ الصوفية. دعك منهم الآن بعد كل هذا الكلام، دعك منهم الذين اعتنوا بهذا المعنى الرائع السامي الذي هو قمة في المطالب والأهداف، رجال التربية والتزكية والسير والسلوك إلى الله عز وجل. وحتى نقول السير والسلوك، نحن عندنا أحاديث في هذا. أما دعينا شرعا إلى أن نتقرب إلى الله عز وجل بالتوجه إليه ظاهرا وباطنا؟ نتوجه إليه باطنا بالإيمان، بالرضا عن الله عز وجل، بالتسليم لتصاريف أقدار الله عز وجل، بالشوق إلى الله. مو سير هذا، سير القلوب، لأن السير سير قلوب. لذلك يقول الحكيم: وصولك إلى الله مو في سير، وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. تعال عن الحديث: ما تقرب مني عبدي أو إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هؤلاء الذين يعتنون بأنفسهم يعتنون بالنوافل. ثم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. معاني راقية. دعاك الله إلى أن تقبل إيه؟ لا يمكن أن يقبل عبد على الله فيرده الله عز وجل. من أقبل على الله أقبل الله عز وجل بأعظم وبأفضل مما أقبل به العبد على الله عز وجل. إذن هذا من باب التخلص من التخلية المنوع عنها باجتنب إلى التحلية بالفضائل المشار إليها بقوله كن. إذن مر معنا مجموعة من الآفات أعطانا إياها الشيخ نماذج لنتخلى عنها، ثم قال كن، يعني أتخلى وتحلى. وهذا معنى التخلية والتحلية، كررناه كثيرا. قلنا: إذا كان لديك تجديد لتأسيس البيت أو لأساس البيت، وعندك الأساس القديم العتيق الذي يمكن يكون فسفس أحيانا، طيب ماذا تفعل؟ أنا مباشرة آتي إلى النجار وأنتقي الجهاز الذي أريد أن أضعه، ثم يأتي به العمال ويضعه فوق الجهاز الأول. ما أظن أن أحدا يفعلها، وإنما ينبغي أن أنظف البيت، أن أخلي البيت من كل ما يعكر صفوه من أجل أن آتي بالأثاث الجديد. يعني بالنسبة لي أنا عندي عجب، لا يمكن أن أجمع بين العجب والتواضع أبدا، متناقضان ليل ونهار ما يجتمعان، يتعاقبان ما في مانع. أحيانا يكون متواضع أحيانا يكون معجب. إذا ما الحل؟ الحل أن تتخلى عن العجب من أجل أن تتحلى بالتواضع. الحسد، ممتلئ حسدا، ماذا أفعل؟ قال: بين الحين والآخر أنظر إلى أنها نعم الله عز وجل على العباد. قل له: لا، ينبغي أن تنظف النفس من الحسد بالأول، لأنه لا يقبل شهود النعمة أن تظل حاسدا. الحسد هو تمني زوال النعمة، يعني مناكفة الحق فيما فعله الله عز وجل. إذن هناك تخلية في الأبيات التي مرت معنا، وهناك وهنا تحلية. ثم قال: فن التصوف يعرضه الشيخ الآن، هذا كلام الشارح، قال: هذا لون من ألوان الشرح فن التصوف. وكل ما يتعلق بالمذمومات، سواء كانت مذمومات في الباطن أو مذمومات في الظاهر، فواحش في الباطن فواحش في الظاهر، هذه كلها ينبغي أن يعرض لها الإنسان لينظر في نفسه، أأنا في فواحش باطني وفواحش ظاهرة؟ الذين تولوا أمر بحث الفواحش الباطنة، والله ابن الجوزي في كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر تكلم كلاما من دقائق الكلام في علم التخلي والتزكية والتحري والسير وسبحك الله عز وجل، لما عرض لنا الرياء فقط. ما أظن أن أحدا يمكن أن يتناول ممن ليس له هذا المشرب يتناول مثل هذا التناول. أنا ما أبي طول حياتي مرائي، أنا ما معي خبر، لاحظ وحدة فقط، ما أريد أكثر من هذا لأنه الأدلة كثيرة على هذا. تأخر مرة عن أن يكون في الصف الأول، جاء متأخرا، فوقف في الصف الرابع الخامس والله ما أدري، فمسه حياء، قال في نفسه الآن كانوا يرونني في الصف الأول والآن يرونني في الصف الرابع، هذا انتكاس. رجع وعزم على أن يعيد الصلوات كلها. طبعا هذا حال وليس حكم فقهي. قلنا لماذا؟ قال لأني أنا كنت أتقدم الصفوف من أجل أن يراني الناس. أنت لو كنت اكتفيت بنظر الله عز وجل إليك ما بحاجة تقول أنا مستحي من الناس. أي ناس هؤلاء؟ هل رؤية الناس ترفعك عند الله عز وجل؟ أبدا، ولا تخفضك. إذن هو كان يراعي الناس، أنت عم تصلي من أجل أن يقال والله جاء فلان أمام الناس تتضاهى. بل من الرياء الواضح، هذا رياء دقيق جدا الذي أقوله، من الرياء الواضح أنه كنت تصلي كيفما كان تلفيقا، فمر عبد الكريم نظرت إليه فبدأت انتشور ركوع ولف لي أحلى منه، بعدين أثنيت عليه قلت لك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إلغي، أنا برأيي تلغي تلغي وأعد الصلاة. هذا مو حكم فقهي مرة ثانية، مو حكم فقهي، في عندنا دقائق نحن، واضح؟ من اعتنى بهذه الدقائق؟ أهل القلوب، يعني أهل السير والسلوك، يعني أهل تحصيل مقام الإحسان، يعني أهل التزكية والتخلية مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال علم بأصول يعرف بها إصلاح القلوب وسائر الحواس. ما علم التصوف؟ ما بما نطرح نحن ما يطرحونه. قال هو علم تعرف به أحوال قلبك، علم تعرف به أحوال حواسك. يمكن أن ترجع هذا العلم إلى أحكام الفقه، جيد جدا، ما عندنا مشكلة. يمكن أن تسمي هذا العلم علم التزكية والتخلية، أيضا رائع. علم مقام الإحسان أيضا، علم مراقبة النفس، ما عندنا مشكلة، ليست هناك مشكلة في التسمية، اطرحها جانبا لا علاقة لنا بها، لكنها تسمية جاءت لتغطي معنى، إذا أزحته أزحت العنوان ينبغي أن تضع عنوانا يلائم هذا المضمون. إذن علم التصوف هو علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب. أنت إذا كنت لا تدري بما يكون قلبك صالحا بحياتك ما راح يصلح قلبك، كن مطمئنا ما عندنا مشكلة. مثل سائر العلوم، مثل سائر العلوم، الطبيب لما يجلس وراء الطاولة ويأتي المريض ويبدأ بالفحص والسؤال والجس والقياس الحرارة، هل عنده خبرة؟ إذا ما عنده خبرة بيخرب بيت المريض هذا. إذا ما في عنده، ينبغي أن يكون عنده خبرة. وأنا ذكرت مرة أحد الأحباب كان يدرب طلاب وطالبات الطب، كلية الطب، قال لي من جملة الملاحظ أنه أنا حينما أكون جالسا ويكون الطالب هذا طالب الطب جالس وبيدخل المريض، أنا عم راقب له، يكون مستريح إلى حد كبير الطالب، عم يسأل، لكن أنا أراقبه من بعيد إذا لم أكن أنا، قلبه في حلقه، لأنه خطأ الموقف خطير جدا، بخلاف الطبيب الراسخ اللي مضى عليه 30 سنة أو 40 سنة في الطبابة. إذن هو علم، علم يتقن، وهذا هو العلم، علم يدرينا يعلمنا كيف تصلح القلوب وكيف تصلح الحواس، كيف تصبح حواسي حواس ربانية. ما فائدته؟ ما فائدة هذا العلم؟ نحن نعرف أنه فائدة علم المنطق أنه ينظم لنا التفكير. نعرف بأن فائدة علم النحو أنه يسدد اللسان، يعني ما بيخبص في الكلام. والله أحيانا يتكلم أحدهم أسد الأذن بيقين لأني ما أريد أن أسمع. تكسير ما أنزل الله به من سلطان، يعني ما في حرف جر يجر ما بعدها، كل حروف الجر ترتفع الأسماء بعدها. ما أدري ماذا أبطل عمل حروف الجر، أنا ما بعرف يعني كيف حروف الجر. يا أخي هي عدوة لك أنت، هي قتلت أباك، هي سلبت مالك. بيقول من الله مثلا، من الله إن شاء الله ربي بكرمك بعلم النحو. علم النحو إذن إصلاح لسان، صحيح؟ طيب ما فائدة علم التصوف الآن؟ قال فائدة صلاح أحوال الناس لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد وكمال الأعمال بالسداد، يعني مع تقلب عمل إذا صلح القلب صلح العمل، وإذا فسد القلب فسد العمل. وهذا حديثه صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي الآن لأقوال العلماء في هذا، وهذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى نعطيه يعني مساحة أكثر، لأنه مما يخاض فيه كثيرا. أنا ما أخفي أن هناك إشاعات، يعني يقال فلان كذا وفلان كذا، لذلك منهم يحرم، يقول لا تجلس في مجلس فيه صوفي. ظني أنه أنا عم أتكلم، أفترض أنه أنا صوفي، عم أتكلم بماذا؟ عم أتكلم بعلم القلوب. يا أخي أعطيني أنت أنه التكلم بعلم القلوب بدعة، والله ما عندي مشكلة أبدا. إذا حدثتهم عن خشية الله أو الخشية من الله أو الشوق إلى الله عز وجل أو كيف يصلح القلب، هل هذا من البدع؟ طيب وين الدين إذن؟ لب الدين أن تعبد الله كأنك تراه. إذا صفيت القلب وكنت في مقام المراقبة، اقرأ يا أخي مدارج السالكين، أنا أقبل ثلاث مجلدات، ثلاثة مجلدات لابن قيم الجوزية اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يشرح بثلاث أجزاء قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بس ثلاث مجلدات كلها في القلوب، كلها في القلوب. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، لكن هؤلاء لا يقرؤون، حقا لا يقرؤون، وإذا قرأوا يقرؤون بأعين غير الأعين التي ينبغي أن يقرؤوا بها. يقول الغزالي رحمه الله الذي نقرأ عن كتاب الإحياء، التصوف هو تجريد القلب لله تعالى، سميه مقام الإحسان، تجريد القلب. هل تجريد يعني أن تتجرد بقلبك، أن تطلب الله، أن يكون مبتغاك الله، رجاؤك الله، أملك الله، التعلق بالله عز وجل، هذا هل في شيء من حيث الشريعة؟ واحتقار ما سواه، القصد لما قصده بالاحتقار ترى ليس بمعنى التسخيف والتقبيح، وإنما لا تنظر إليه، شيء الحقير ما بتلتفت إليه أنت. يعني أنت في الطريق الآن لو أنك رأيت سبيكة ذهبية جميلة ورأيت بجانبها سدادة زجاجة بيبسي، هاي كذا بتأخذ زجاجة البيبسي تترك السبيكة، قال البيبسي أصلا ما التفت لأنت، أنت بتنحني للسبيكة ولا تنحني للزجاجة هذه. كل ما سوى الله لا ينفعك ولا يضره إلا إذا أراد الله عز وجل، الله هو المبتغى. وإذا قال بمعنى تخليص القلب لله تعالى، واحد اعتقاد أن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، فلا يعول إلا على الله، وليس المراد به الازدراء والتنقيص حيث تسمعهم يقولون يحتقر، لا على معنى الاحتقار الآثم. الاحتقار إذا احتقر الناس يكون آثما، هذا غمط الناس هذا. لكن والحق لا، أن التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة ملونة. هذا الكلام من أروع ما يكون حقا، وما أظن أنه يغبر عليه، ماذا يقول الشيخ هنا؟ الطلاب لما كنا في المدرسة كنا نطلب منهم موضوع تعبير في الثانوية، عم بتكلم أنا يعني قمة المرحلة الثانوية، قبل أن يبدأوا أقول لهم باختصار أنا سأرى كل فروع اللغة العربية في موضوعكم، سأرى الصرف والنحو والمفردات والبلاغة والفكر والفكر وروعة العرض وإتقان العرض. في ماذا؟ في التعبير. إذا التعبير هو خلاصة دراستك للغة. إذا كان تعبيرك سخيفا أو هشا أو مقلقلا أو ساقطا في كثير من جوانبه، مع ذلك أنه إما أنك ضعيف فيه أو فيه أو فيه أو فيه، لأن كل فروع اللغة تصب في التعبير، سواء كان التعبير في الكتابة أو في الكلام، وهذا صحيح الكلام، يعني بمقدار ما تكون متقنا للبلاغة يأتي تعبيرك راقيا، بمقدار ما تكون ذخيرتك اللغوية مفرداتك كثيرة جدا واضحة تعرف معانيها، هي لحالة تنسأل على اللسان إذا كنت تتكلم أو على القلم إذا كنت تكتب مباشرة، يعني دون إجهاد على الإطلاق، لأنك ممتلئ، أنت امتلأت بكل فنون اللغة. وذلك لما نقول التصوف، إحنا الصوفي هو الذي أتقن المعاملة مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله ومع الحياة، وعرف قيمته في هذه الحياة التي لا توزن قيمة ما دام في رحاب الله عز وجل. ما في أغلى من هذا الإنسان. ابن الجوزي في كتاب المدهش يقول أنت درة، الدر معروف، والكون صدفة. لاحظ هذا المعنى، معنى عالي جدا. أنت طرد الله عز وجل إبليس لأنه لم يزد لأبيك، قيمتك غالية أنت عند الله عز وجل، فكوني أنا أعرف قيمتي عند الله، لكن هذه القيمة تسقط كلها إذا كنت عاصيا لله عز وجل، وإلا سأكون كذلك الذي عصى الله تبارك وتعالى. قال سهل بن عبد الله الصوفي، هذا التعريف، لو سألني من الصوفي؟ من صفى من الكدر. أنا أقول الآن لو أنك سرت في طريق التزكية والتخلية والسير والسلوك إلى الله عز وجل وابتغيت تحقيق مقام الإحسان، ينبغي أن تصفو من الكدر، وامتلأ من العبر، صفى من الكدر وامتلأ من العبر. لا يمكن أن تأتي العبر مع كدر، لو أنه فرغ ما في قلبه لملأه الله عز وجل. ربما وردت الأنوار على القلوب فوجدتها مليئة بالأغيار فرحلت من حيث أتت. ومثال الطائرة كنا نضربه، أحيانا نرى الطائرة تحوم فوق دبي، خير إن شاء الله، بيقولوا أنه المدرج مشغول، صحيح المدرج مشغول، الأنوار تأتي إلى مطار قلبك، المدرج مشغول بماذا؟ قال مشغول بالهريس، خير إن شاء الله، اهرس وانهرس، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا كان القلب مشغولا الأنوار، ربما وردت الأنوار على القلوب فوجدتها مليئة بالأغيار فرحلت من حيث أتت. هل تقطع الأنوار؟ هذه فكرة مهمة جدا. الأنوار 26 ساعة بال 24 ساعة، منيح المبالغة هذه؟ أبدا، لأنه لم تقطع قلبك، لكن أنت مرآة قلبك ينبغي أن توجه وينبغي أن تكون حاضرة من أجل أن تستقبل الأنوار. إذا كانت مرآة قلبك متجهة إلى مصدر النور أشرقت، وإذا قفت بمعنى أعطت ظهرها لمصدر النور ما له علاقة بالنور. من خيار الخلق؟ أختم هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا سيكون لنا وقفي معه. كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق. نحن أمة أخلاق على فكرة، والله أمة أخلاق، أمة ثروة ما في مانع، الله عز وجل حبى هذه الأمة من حيث موقعها، أمة وسط موقعها، العرب انت لو قرات انت الخارطه هيك بعين واسعه جدا لتجد انها في نصف العالم حقيقه. بعدين المواد والثروات الباطله والظاهره ولا في اروع من هذا. السودان وحدها سله الاغذيه لكل البلاد العربيه لو ان البلاد العربيه اتقنت التعامل مع هذه السله. متسروي صحيح، لكن في الاصل لا نتميز بكثره المال. مليارديريه كثيرين من غير المسلمين، يعني انت لا تفضل غيرك بانه معك 200 مليار زياده، انت تفضل غيرك بمقدار ما عندك من ثروه اخلاقيه. الاخلاقيه اللغه العالميه التي يفهمها كل الناس حتى الذي لا اخلاق له على الاطلاق. كما كان وخيار الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان خيار الخلق؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم جمع ما تفرق في غيره من الخصال الحميدة. كل فضائل الرسل تجمعت في الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة، ولو بالنسبة لمن دونه أو فهو الخيار المطلق. والأولى أن يراد بالخيار كل من ثبتت له الخيرية ولو بالنسبة لمن دونه. يعني الصحابة أليسوا من خيار الخلق؟ التابعون أليسوا من خيار الخلق؟ وهكذا. قال سيشمل الرسول والأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والزهاد والعباد. وإذا كانت المجاهدة يعني أنت تريد أن تجاهد نفسك من أجل أن تصل إلى مقام الإحسان، عليك أن تجاهد نفسك على يد أستاذ كما نحن نتعلم في المدارس وفي الجامعات. أتظن بأن الذي تخرج بشهادة هندسة تخرج بشهادة هندسة دون أن يكون هناك من علمه؟ ربما عكف في بيته فقرأ كتب الهندسة يصبح مهندسا بالمعنى. لكن أيهما أحسن؟ أن يتتلمذ على يد مهندس سبقه في مضمار الهندسة، أن يتلمذ على يد طبيب قد سبقه في ميدان الطب. وهذا ترى من معارف الحياة. يقول هنا وهو من بدت عليه علام الورع. ينبغي أن يكون معلمه ورعا وزاهدا ومتواضعا متمسكا بالشرع وحاضا على الشرع وحريصا على خدمة المؤمنين. ومن هنا إذا كنت على يد هذا الأستاذ كانت مجاهدتك أنفع لك بإذن الله عز وجل. قال حال رجل في 1000 رجل أنفع من وعظ 1000 رجل في رجل. فينبغي إذن لزوم هذا الأستاذ العارف بالله عز وجل المستقيم على كتاب الله عز وجل. ومن هنا تعرف إليه من خلال إنتاجه. يعني أنا لو أردت أن أتعلم النحو أآتي لمن يكسر في الصباح والمساء ليتعلم على يديه النحو؟ ما أتعلم. لكن لو أني شهدته وعرفت أنه متقن بالعلم الذي يمكن أن أخذ منه عندها سأتتلمذ عليه. من هنا من التزم بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأدب فهؤلاء هم الذين يمكن أن نستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.